بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل شرح هذا النظم والتعليق عليه، أود أن أنبه على مسألتين تقدمت الإشارة إليهما. المسألة الأولى مسألة قوله واحدا تلفيها ومؤلفا ومتعددا وكل عرفا بحس العقل، ذكرنا بأن وجه الشبه قد يكون واحدا وقد يكون مؤلفا أو مركبا، قد يكون متعددا، وذكرنا الفرق بينهما. قلنا الفرق بين المتعدد والمؤلف أن المتعدد هو ما تركب من جملة أوصاف، لكن يصلح كل وصف لأن يكون وجه شبه، بخلاف المركب والمؤلف فلا يقصد بكل وصف أن يكون وجه شبه. يعني وضربنا لذلك مثلا، قلنا هو أشبه بالكل والكلية، قلت لك هو من باب الكلية، هو من باب الكل مش الكلية. في المركب يكون من باب الكل، وفي المتعدد يكون من باب الكلية. المركب حكم على المجموع، والمتعدد حكم على الجميع، هذا من باب التقريب. الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي حيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم، كما قال في السلم المرونق في علم المنطق. وذكرنا أن الأخضري رحمه الله كأنه وهم حين مثل بقوله ككل ذاك، كل حكمنا على الجميع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، يشير إلى حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن. قلنا هذا وهم منه، لأن الصحيح أن هذا كلية وليس من باب الكل. كل ذلك لم يكن، لم أنسى ولم تقصر. قالوا بلى قد نسيت الآخر. هذه مسألة الأولى فقط، أنا أشرح لعلي ذكرت كلية هي من باب الكل. فالمركب هو من باب الكل تقريبا، يعني مجموع الأوصاف هو وجهه الشبه، ولا يقصد المتكلم فيه كل وصف بأن يكون وجها. في المسألة الأخيرة في البيت الأخير قال بحسن عقلي وتشبيه النمي في الضد، مش التلميح، تمليح، سقموا تمليح من الملاحة، تمليح مش التلميح، التلميح سيأتينا في التمليح بالميم عندكم. أيوه هذا هو يسبق إلى هو التسوية بينهما وهم، وقع الشيرازي التسوية بينهما وهما مفترقان. التلميح وما فيه إشارة إلى قصة أو مثل، وهذا سيأتينا في البديع. أما هنا التمليح أي شيء مستملح مستظرف لما فيه من الممازحة من ملاطفة الصديق لصديقه. قلنا إذا كان من الصديق لصديقه أو رفيقه أو ملاطفه فهو مستملح يحمل على المزاح، إذا كان من عدو لعدوه حكم على التحكم، كما قال في ضد للتمليح والتهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في جوهر المكنون فصل: أداته كاف كأن مثل وكل ما ضاهاه ثم الأصل. قال رحمه الله فصل: أداته كان كأن مثل، أداته كاف كأن مثل، أداة التشبيه يتكلم عن أداة التشبيه. التشبيه كما مضى معنا لابد له من آلة، هي أداة التشبيه. أداة التشبيه هي الكاف ونحوها، كنحو، كلفظة نحو ولفظة مثل ونحو ذلك. كذلك من أدوات التشبيه كأن، من أدوات التشبيه مثل الكاف زيد كالأسد، فكانت وردة كما في قوله تعالى فكانت وردة كالدهان، هذه الكاف. وكأن كذلك من أدوات التشبيه كما في قوله تعالى كأن في أذنيه وقرا، نعم. وكذلك مثل، قول زيد مثل عمري وهكذا. قول عاوز قال أداته كاف كأن مثل وكل ما ضاهاه ثم الأصل. وكل ما ضاهاه أي ضاها الكاف. وكل ما ضاها ما ضاها هذه الأدوات كلفظة نحو ولفظة يشابه مثلا وهكذا. زيد يشابه عمرا يشبه عمرا أو مشابه عمرا وهكذا. ثم الأصل يتعلق بما بعده. قول إيلاء ما كالكاف ما شبه به. قال لك إيلاء ما كالكاف ما شبه به أي أن يلي الكاف وشبهه المشبه به. يعني الأصل أن يأتي بعد الكاف المشبه به، أن يأتي بعد الكاف وشبهها. وشبه الكاف لفظة نحو ولفظة مثل. قل زيد كعمر، زيد كالأسد. الأصل أن يأتي المشبه به بعد الكاف. قل زيد كالأسد، زيد مثل الأسد، زيد نحو الأسد وهكذا. واضح. فالكاف وشبهها الأصل أن يليها المشبه به، وذلك أن الكاف لا تدخل إلا على مفرده، بخلاف كأن. كأن تدخل على المفرد كما تدخل على الجملة، كما تدخل على الجملة. هذا هو الأصل. فالأصل أن تلي أن يلي الكاف المشبه به، وربما وليها غير المشبه به المفرد، كما في قوله تعالى سورة الكهف تشبيه الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء. لا رأس الآية. أضرب لهم مثلا حياة الدنيا، أضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. هنا الماء ليس مشبها به، الله تعالى لم يرد أن يشبه الدنيا بالماء، هو تشبيه مركب بمركب كما مضى معنا، كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهنا المشبه به ليس الماء، ولكن هذه الهيئة المجتمعة، هذه الصورة المنتزعة من مجموع هذه الصور. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشبه الدنيا بإقبالها وإدبارها ومراحل الإنسان فيها بهذا النبت الذي يكون الماء سببا في إنباته، فيكون أخضر ثم يصير أصفر ثم يصير هشيما تذروه الرياح. يعني ربما جاء بعد الكاف غير المشبه به المفرد، فيكون المشبه به مركبا كما في هذه الآية قد مضى معنا نحوها. إلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم أنت به. قال لك بعكس ما سواه، وهو كأن، فاعلم أنت به، كأن تكون يكون بعدها المشبه لا المشبه به. قل كأن زيدا أسد، فالذي يكون بعد كأن هو المشبه لا المشبه به. قل كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. قل مثلا كأن الخد ورد وهكذا. فكأن يليها المشبه لا المشبه به بخلاف الكف. غاية التشبيه كشف الحال. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان أغراض التشبيه. قال لك وغاية التشبيه كشف الحال، كشف الحال مقدارنا أو إمكاننا وإيصاله. غاية التشبيه يكون التشبيه لأجل كشف الحال، لبيان الحال، أن تكون حال المشبه مجهولة فيشبه بشيء حتى تدرى حاله. مثلا عندك ثوب لا يعرف مخاطبك لونه، تقول هو كالرمان، أي في اللون هو كالرمان. هذا التشبيه أريد منه كشف الحال، كشف لونه مثلا وهكذا، تقول هو كالرمان، هذا لكشف الحال. وكشف الحال هذا يكون لبيان الحال فقط، وقد يكون لبيان مقدار ذلك الوصف، لبيان مقدار ذلك الوصف قوة وضعفا وزيادة ونقصا، مش لمجرد الحال فقط. ليس الغرض معرفة الوصف فقط، بل معرفة مقدار ذلك الوصف، ويعرف أنه أبيض مثلا فيقول له هو كالثلج في البياض، هو كالثلج في البياض أي في شدة البياض. ولا يقول إذا أراد مثلا أن يشبه شيئا أسود ويقول له كالغراب في السود، هو كالغراب لشدة سواده مثلا وهكذا، كما في قول الشاعر: مداد كخافية الغراب وأقلام كمرهفة الحراب. مداد كخافية الغراب يشبهه في السواد بالغراب، وأقلام يشبهها بالحراب، وأقلام كمرهفة الحراب. مقدار أو إمكان، مقدار أو إمكان، يأتي التشبيه لإفادة الإمكان، أن هذا الشيء ليس مستحيلا، أن هذا الأمر ليس مستحيلا، وذلك في شيء يدعى تدعى استحالته أو يدعى امتناعه، فيأتي التشبيه من أجل إفادة أن هذا الأمر ممكن، كما في قوله تعالى: آدم خلقه من تراب ثم قال له كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا ما غرض من التشبيه، أي كما أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من غير أب. مثل عيسى كمثل آدم، ما وجه التشبيه في أن ذلك ممكن؟ واضح. ما الغرض من هذا التشبيه؟ عفوا، هو وجه الشبه أنه أن كل منهما وجد من غير أب، هذا وجه الشبه بينهما، لكن ما الغرض من هذا؟ ما النكتة في هذا التشبيه؟ إفادة الإمكان الذي يتوهم امتناعه أو استحالته. إن مثل عيسى، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واضح. مثلا أيضا مما يمثل به في هذا قول المتنبي يمدح سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني كيف يفوق الإنسان أبناء جنسه وهو منه؟ فإن المسك بعض دم الغزال، شبهه بالمسك. فإن تفق الأنام وأنت منهم، هذا قد يدعى امتناعه أو تدعى استحالته، كيف تفوق غيرك وأنت منهم؟ قال: فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أي قد يحصل التفاوت بين أفراد الجنس الواحد ويكون التفاوت هائلا. فإن المسك بعض دم الغزال، الدم منه ما هو نجس مستقذر تنفر منه الطباع، ومنه ما هو عطر ومسك يتطيب به. واضح. هذا وجه لإفادة الإمكان. فإن المسك بعض دم الغزال، هذا الدم جنس وله أفراد كثيرة متفاوتة ما بينها كما بين السماء والأرض، ما بين دم نجس مستقذر تنفر منه الطباع، وما بين مسك يتطيب الناس به وبه يتعطر. واضح. هذا الإمكان. فإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. زيد. أو إيصال، أو إيصال، المقصود بالإيصال أن يؤتى بالتشبيه لتقرير معنى في الذهن، أو لتقرير وتقريب معنى إلى الذهن، يؤتى بالتشبيه لتقرير ذلك المعنى في الذهن لكونه أقرب. نقول الإيصال أن يؤتى بالتشبيه لتقرير معنى في النفس لكونه أقرب إلى الذهن، لتقرير معنى في النفس لكونه أقرب إلى الذهن، كأن يشبه شيء معنوي بشيء محسوس، والمحسوسات أقرب إلى الإدراك من المعقولات، تقرب له المعنى بشيء محسوس. وعادة ما يمثل البلاغيون لهذا بتشبيه من لا يحصل له مقصوده بعد طول محاولة بالراقم في الماء، الراقم في الماء اللي يكتب في الماء، تقول فلان كالراقم على الماء، بعد هذا الجهد وهذا البذل لا يحصل له مقصوده. ما المقصود من هذا التشبيه؟ إيصال هذا المعنى إلى النفس بأقرب طريق. مثلا أحسن، هذا من أحسن الأمثلة: هيهات تضرب في حديد بارد، إن السيادة في اثنتين فلا تكن، يا ابن الأكارم فيهما بالزاهد، بذل السماحة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالزاهد، قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد، قل فلان كالضارب في حديد بارد لا يؤثر فيه، كل ما يحاوله. واضح. هنا المقصود بالتشبيه، المقصود بالتشبيه إيصال تقرير المعنى في النفس، تقرير المعنى في النفس لقربه من الذهن، لأن المحسوسات أقرب إلى الذهن من المعقولات والمعنويات. واضح هذا هو الإيصال. قوله إيصالي كان المفروض يكون مرفوع والجر هنا على المجاورة، أنه هو مستقل، هو مستقل، وذكر ذكر المقدار والإمكان. الإيصال يقول إيصال، لكن جره الجر هنا بسبب المجاورة. تزيين، التزيين يأتي التشبيه لغرض التزيين، كتشبيه أسود بمقلة الظبي، قل هذا كمقلة الظبي، شفت عين الظبي سوادها جميل جدا، يكون سواد ويبقى فيه لمعا يلمع، كتشويه أسود، قل فلان كمقلة الظبي هو سواد. فإذا شبهته بمقلة الظبي فقد مدحته به، فجاء بالتشبيه للتزيين، جاء بالتشبيه لقصد التزيين والتحسين وإظهار الصورة الحسنة. وعكسه التشويه، تزيننا وتشويه، وعكسه التشويه، يؤتى بالتشبيه لغرض التشويه صورته، وقال فلان يعني استحب، فلان كالفحم، وهكذا. كان هذا أصل فيه أنه محرم من شريعته، لكن أحيانا مثل يقول كتشبيه وجه المجدور بسحلة نقرتها الديكة الجدري اللي فيه الجدري مثلا المرض ونحو هذا. فلان كالفحم، يعني التشبيه المقصود به تشويه صورته، أو يشبه بحيوان مثلا، يشبه بحيوان أو بهيمة ونحوها. وأحيانا يحصل التشويه والتزيين في مثال واحد بحسب التعبير. تقول هذا جنى النحل تمدحه، تقول هذا جنى النحل، جنى ثمرة، هذا جنى النحل تمدحه، ولو شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. رد بالك، تعبير له أسلوب، له أثر بالغ للأسلوب، أثر بالغ في بيان الحقائق والتأثير بها في الناس. زين الاهتمام، أي الاهتمام بالمشبه به، الاهتمام بالمشبه به، يؤتى بالتشبيه والغرض من التشبيه الاهتمام بالمشبه به، كما رأى رجلا حسن الوجه يشبه وجهه القمر في الحسن والجمال، فيقول كأن وجهه رغيف خبز، وهذا كان جائعا ويسمى إظهار المطلوب. كرجل جائع نظر إلى وجه حسن كان يحسن به أن يشبهه بما يليق بالقمرية أو الشمس وكذا، يقول كأن وجهه رغيف خبز مستدير. هذا عادة يقوله أحيانا السائل أو الفقير أو الطالب، يسمى إظهار المطلوب، لم يأتي بتشبيه لغرض التشبيه، وإنما ليظهر مطلوبه حتى يحصله. هكذا تنويه تنويه والتعظيم، يؤتى بالتشبيه لقصد تعظيم المشبه، كتشبيه خامل بمشهور. وش المقصود؟ المقصود التنويه بشأنه، كأن يكون مثلا في البلد عالم شهير وآخر مغمور. عالم شهير مثلا يقال له زيد مثلا، وعالم آخر يقال له مغمور، يقال له عمر مثلا، يقول فيقال عمر كزيد. هو مش المقصود أن يثبت أنه مثله في العلم، لا، أراد تشبيه به في وجه الشبه والعلم، لكن ما النكتة في ذلك؟ التنويه بشأنه، تعظيمه وتنويه بشأنه. تقول فلان العالم فلان هو كفلان، هو فلان كفلان، يعني في العلم. إذا أردت أن تشبه مغمورا بمشهور، والمقصود بالتنويه هنا التنويه بالمشبه لا بالمشبه به. استطراف، الاستطراف الإتيان بشيء غريب الذي يكون ممتنعا في العادة، وتشبيه المشبه بشيء يبعد حصوله أو يستحيل حصوله عادة، هذا مما يستطرف ويستظرف. يمثل له البلاغيون مثلا بتشبيه الجمر المتقد ببحر من المسك موجه ذهب، هذا استظراف وتظرف في الكلام، استظراف. ما وجه الاستظراف؟ أنه لا يوجد بحر من المسك، لا يوجد بحر من المسك، ولا يوجد بحر أمواجه من الذهب، ولكن هو أراد الصورة البيانية. شفت الجمر كون أسفل، وحين يكون متقدا ترى فيه تلك الصفرة الذاهبة إلى الحمرة، فكأن فهو بالغ كبحر من المسك، مسك أسود، وفيه أمواج، تلك الأمواج البيضاء هي من الذهب، أمواجه من الذهب، هذا مستظرف وأشبه إلى وأقرب إلى الممازحة والمبالغة، لأنه هذا لا حقيقة له، واضح عليه السدرس. فقولوا مثلا في مثل هذا: جمر متقد كبحر مسك موجه ذهب، كبحر مسك موجه ذهب. أو إيهام، إيهام يتعلق بما بعده، إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب، أي إيهام رجحان المشبه على المشبه به في المطلوب. كالليث مثل الفارس المصحوب، كالليث مثل الفارس المصحوب، هنا المقصود يعني إيهام وبيان إيهام أن المشبه به، أن المشبه به أولى بالوصف من المشبه. شوف في قول كان وش قال هنا، كالليث نعم الليث مثل الفارس المصحوب، فاسق فاسق، لا لا لا كالليث مثل الفارس أو الفاسق، هو في بعض النسخ كالليث مثل الفاسق المصحوب، هذا في الضرر هذا يكون ذما، ولا كالليث مثل الفارس المصحوب هذا يكون مدحا. هو الأصل، الأصل أن يشبه الفارس بالأسد مش العكس، الأصل أن يشبه الفارس بالأسد، فيقال الفارس المصحوب كالأسد، أن تصحب فارسا بطلا وكأنك تصحب أسدا، هو عكس لبيان للمبالغة لإفادة أن الشجاعة في الفارس أرجح منها في الأسد، فهو كأنه يريد أن يقول هو أشجع من الأسد، هو أشجع من الأسد، واضح هذا. فهنا الغرض، الغرض بيان أرجحية أحد الطرفين على الآخر في وجه الشبه. المفروض يقول الفارس المصحوب، الفارس المصحوب كالأسد، لكن هو عكس، قل الأسد كالفارس المصحوب. وعادة يكون المشبه به أرجح من المشبه، يعني وجه الشبه يكون في المشبه به أكثر منه في المشبه له، فهو لإفادة هذه النكتة قلب، ليفيد هذه النكتة قلب المثال. هذا على المدح. وعلى الذم كالليث مثل الفاسق المصحوب، هو أي أراد هنا المكر والخداع، إذا حمل على الذئب مثلا أو الثعلب ونحوه، فأراد أن يقول أن الأصل أن يعكس أن صحبة الفاسق كصحبة الثعلب الماكر مثلا، أراد أن يعكس، أراد أن يقول بأن الفاسق أشد ضررا، صحبة الفاسق أشد ضررا من صحبة الليث، واضح. فهنا الغرض، الغرض هو بيان أن الذي هو مشبه في الأصل أولى بالحكم من المشبه به، وأن وجه الشبه في المشبه أصالة أكثر منه في المشبه به، فيأتي بهذا القلب لإفادة هذا المعنى. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ويحفظه صلة بإذن الله وحوله وقوته.